فالغاية والهدف هو تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. الهدف هو ماذا؟ أن تعبد الناس لربهم عز وجل. أن وضع أهداف خلاف هذا الهدف في الحقيقة يترتب عنه كثير من الأضرار. يعني بعض الناس إما يجعل الهدف هو إقامة دولة الإسلام. لا يشترط أن تكون دولة الإسلام في زمن الزمن أو ظرف من الظروف. الهدف ينبغي أن يكون إرضاء الله تبارك وتعالى. إرضاء الله يكون بأن تنفذ ما يكلمك الله به سبحانه وتعالى حسب طاقتك وحسب الظروف التي تحيط بك. فإلا ما تشكل مراحل الدعوة تمر بمراحل شتى مختلفة سواء بالنسبة للزمان أو بالنسبة للمكان. فإذا جعلنا الهدف هو إقامة الدولة تحقق الدولة فيحصل نوع من الإحباط والتضييق وكأن ما في شيء يعمل الإنسان من أجله. لكن الهدف هو إرضاء الله. هذا هدف أعم. فإرضاء الله بأن تفعل ما تستطيعه وأنت غير مطالب بالنتائج إذا ما قصدت، لكن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب حتى لا تستطيع. فإذا ينبغي أن نوقن أن بداية التغيير هي فكرة في الحقيقة. فكرة يعني لابد التغيير أساسا يكون في الفكر وفي الفهم وفي يعني العقيدة. وتصحيح المفاهيم وتغيير المفاهيم الفاسدة في عقول كثير من المسلمين بعض غير المسلمين هذا في الحقيقة من أعظم مقاصد هذا التغيير الذي ننشده. فينبغي أن تحتقر أبدا أنك أنت تصحح حقيقة الرجل أنه يعمل الطمور ينظر للموتى ويتوف بالأضرحة ويزول لها ويفعل كذا. لا تحتقر مثل هذا التغيير في أن تقنعه بأن تصحح عقيدته وتطهر قلبه من هذا الشرك. وهذا تغيير فعل وتغيير حقيقي، بل هو أعظم أنواع التغيير من حيث عمق الأثر والفائدة التي تترتب عليه. الحقيقة نحتاج قبل أن هذا يعني مقدمة لهذا الكلام في هذا الموضوع، هل نحن نريد أن نتعلم لماذا نتعلم كي نفهم الإسلام فهما صحيحا؟ هذا الفهم الصحيح سينعكس في سلوكنا واضح، أو المطلوب أن ينعكس في عمل وفي سلوك، ثم ينعكس أيضا في دعوتنا للآخرين كي ندعوهم إلى فهم صحيح الإسلام. وإلا نجد كثير جدا من الجماعات بغض النظر عن الأمثلة يجتهدون اجتهادا عظيما في الدعوة. لو تطلعت مثلا للشيعة، الشيعة كمثال، الشيعة يعني إذا اطلعت على جهادهم في سبيل دعوتهم واستماتتهم في سبيل التبشير بهذه الدعوة الخبيثة فيستحي أهل الحق من ربهم تبارك وتعالى أنهم لا يفعلون عشرة لشارة القوم. الصوفية مبتدعون وضلون وتجدهم يمسكون أموالهم و أوقاتهم في سبيل نشر أفكارهم الخبيثة وهكذا. تجد كثيرا من الذين في فكرة الحراك والضلال من حيث العمل والحركة، نعم عندهم الحركة كثيرة، لكن نشكر الله عز وجل كما يقول عمر رضي الله عنه جلد الفاجر وعجل الثقة. نجد كثيرا من أهل الحق يتقاعسون في هذا، يتقاعسون في نشر دعوته وتصحيح المسائل وإحداث هذا التغيير العميق والخطير. فالتغيير ينبغي أن ينقض بالذات المراحل التي نحن فيها، إحداث تغيير في الفكر، تصحيح في العقيدة، في المفاهيم، حتى ينعكس في السلوك، وهذا هو البناء الذي يبني. يعني بمعنى أنك لو يعني موضوع التربية الجماهيرية للناس، التربية الشعبية والجماهيرية بكثرة العدد وهذه الأشياء، ماذا يعني هي أشبه ما تكون بمجموعة من الدبش، الطوب اللي هو الدبش الغير منتظم، واضح؟ متراكم بعضها على بعض، فإذا كل طوب من هذه الطوبات قد هزبت وثقلت من الست الجهات، واضح هذه التي تصلح ان تضع لمنة في بنيان يكون في البنيان المبطوط كما اقترح الله عز وجل اهله، واضح؟ فاذا لابد التعامل مع الناس بهذا الطريق، بطريق التصحيح الفردي، الاقتراب من كل شخص، تصحيح عقيدته، تصحيح مفاهيمه، مراقبه سلوكه وتدبر جماعه حتى يكون لك انجاز بعد وقت. واما فالتوزيع العام هذه في الغالب بعد وقت لا تنجز شيئا، فرح إلا أن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الهدف. لذلك العلم هو السبيل الذي يعطينا هذه البصيرة. كل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لابد أن تكون الدعوة على بصيرة. من أين نحصل ونجني هذه البصيرة؟ نجتني أو نحصل على البصيرة من العلم. العلم الشيء الوحيد الذي كلف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد. ما أمر الله نبيه أن يستجيبه من شيء إلا في العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني

فهناك البديل أن يعني يترقب الأمثل فالأمثل الأقرب نسبيا الشخص الذي يمكن أن يكون أعلم منه ويفيده في توجيه طلب العلم. فإن لم يجد فالبديل هو التلقي عن طريق الكتب، لكن لابد طبعا لا نرى أحد غيره عن شيخ يعلمه مبادئ العلوم القادمة كعلوم اللغة العربية مثلا النحو هذه الأشياء. وفي الغالب أغلب من يصل مثلا إلى المرحلة الثانوية العامة في الغالب ما هو شيخ بيشوف اللغة العربية في الغالب لأنه يدرسها في المدرسة بصورة إلى حد ما تؤهله أن يعني يستفيد من هذه الدراسة في العلوم الشرعية. فالأصل هو تلقي العلم عن الشيوخ إلا إذا تعذر ذلك أو تعثر فيبحث عن بديل. البدائل كما ذكرنا طالب العلم أقوى منه أو أسبق تجربة فيفيده، أو الشيوخ طبعا هناك بعض المصور والكتب قد شرحها كثير من الشيوخ الأقارب فينبغي الرجوع إليها للاستفادة منها أو الاستفادة من نورهم، أو قراءة الكتب، وهذا يعني ما نحاول الآن بيانه. لكن في الحقيقة حتى لا يحرم الإنسان من بركة العلم محتاج أيضا لبعض التوجيهات، وأهمها وأكثرها احترام أهل العلم، احترام العلماء كما ذكرنا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه علامة التقوى في القلب، تعظيم شعائر الله. من والشعيرة هي كل ما أذن الله وأشعر بفضله وتعظيمه، كل شيء أذن الله وأشعرنا بفضله وتعظيمه فهذا هو الشعيرة. واضح؟ فتعظيم العلماء أهل العلم وأهل الخير هذه من شعائر الإسلام. واضح؟ فإهانتهم إهانة للإسلام كما ذكرنا في الحديث الآن الذكر: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصد. ويقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي وفق لله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. معناها يعني أن لحوم العلماء من أكلها بالغيبة وضح ثم عمال وهلك، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء للسلف دلاه الله قبل موته بموت القلب. ويقول النبي عليه السلام: يا معشر من آمن برسالة ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يقبحه ولو في جوف بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من طريقتنا ولا من أهل هدينا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكان السلف يقولون: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال بعضهم: أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وقال الله عز وجل في الحديث المعروف: من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. ولذلك جاء عن الأئمة أبي حنيفة والشافعي قالوا: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن أهل العلم أولى الناس بالله وبنصرة الله ومحبته فلم يبقى في الأرض هذه في هذه الأرض أولياء. الأولياء ليسوا مجانين، ليسوا أطفالا يتيل لعابهم من أخوين كما يقول بعض المعزوهين الأمثالين. يقول هذا ولي ويبنون المقال الأضرحة عليهم بعد أن يموت واحد يكون معتوه، يعني يكون مريض بالعتة ونقص العقل وهذه الأشياء، يمشي متجردا من ثيابه أو يتيل لعابه في الطرقات، واضح؟ أو يفعل هذه الأشياء وهو في الحقيقة معذور لأنه ليس عنده عقل غير مكلف، ويقول هذا ولي من أولياء الله، واضح؟ ويبالغون في ذلك بالذات في الأرياف، معروف هذا كثير، واضح؟ فلا يمكن هذا الأمر أن يصدق، يعني ولي الله أولياء الله ليس فيهم مجنون، لابد أن يكون أولياء الله عقلاء، بل هم أعقل الناس على الإطلاق، أي نعم. فهذا الأمر من يعني ضمانات الفلاح في طلب العلم. أن يراعي الإنسان حرمة أهل العلم ولا يطعن فيهم ولا يتقاول

الاشتغال به في العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتفهمه وكل ما يعين على فهمه. وهذا ما سنفصله ان شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك ايضا نشير الى يعني امر مهم جدا بالنسبه لطلب العلم اشرنا اليه ضمن من قبل، هو ان لابد من امرين، لابد من المنهجيه ولابد من المرحليه. لابد ان يتوافق الامران، منهجيه لابد يكون في منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه ويحدث لو على الشيخ او تقرأه على الشيخ، واضح؟ لابد من الايه، من المنهجيه، لابد من المنهج تحفظ في كتب محدده يتم انتفاؤها بعنايه، ولا تتجاوزها ولا تقرا في غيرها، وتقرا فيها الليل والنهار، تلخص وتحفظ وتذاكر وتسمع وتتعاون مع اخوانك وحفظها ومذاكرتها. فلابد اولا من المنهجيه، ثم لابد من المرحليه، المرحليه الزمنيه، لابد جدول زمني للفراغ مثلا من ماده معينه او من فن معين او من كتاب معين. ولكن لو تركتها بلا ضابط وبلا زمام قد تمر الايام الطويله ولا تحاسب نفسك ولا تشعر بان مراحل العمر تطوى وانت لا تشعر ولم تحصل بعد شيئا. فلا بد من الامرين، منهجيه ومرحليه زمنيه. واهميه الموضوع الحقيقه الذي نتكلم فيه تنشا ويعني يعني ترد الى الذهن بمجرد ان الانسان يزور معرضا للمعارض الكتب. في الحقيقه نحن عندنا الان في هذا الزمان ما يصح ان نطلق عليه اذا لم يكن في العلوم الشرعيه يعني نوع من يعني اسهال تاليفي كما يقول بعضهم، في كثره الكتب بكثره غير عاديه، حتى وصل بعض الخبثاء الان في هذه الايام الى ان بعض الشياطين اعادوا طباعه كتب السحر، وتجد جناحا مستقلا في كثير من معارض الكتب لكتب تعليم السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا بقى بشكل كفر، ويجب على كل اخ يتواجد في معرض من هذه المعارض ان يكلم الرجل هذا الرجل، يعني على الاقل ان لم يكن يخاف من الله فيستحي فيخاف على تجارته ان تموت كله، يقول هذا حرام هذا كفر. لو كل اخ دخل انكر عليه سيتشكك الرجل في مسلكه، يعني على الاقل يداري هذه الكتب التي يمكن ان تفتن الناس وتعطف بإيمانهم عطفا وتقتنعوا من جذوره. فكتب السحر كثرت بطريقه غير عاديه في الحقيقه، حتى كتب السحر يعني بدأت تظهر الآن في المعارض، وهذا موجود ولعلكم تلاحظونه. فينبغي أن أي أخ يتواجد في مثل هذه المعارض ينبغي أن يعمل ويتوجه للرجل وينصحه في الله ويسمع عليه الآيات في سليمان عليه السلام، ويقول لهم من كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأنت بهذا تساعد على تعليم الناس السحر، وهذا المال الذي تأخذ من هذا حرام، وهذا السحر كفر، وهكذا. ففي الحقيقة بالنسبة لموضوع معارض الكتب، الإنسان لو هو أصلا صاحب اتجاه محدد، لو هو صاحب اتجاه علمي أو فكري محدد، ولكن معارض الكتب في هذا الزمان تثير حيرة وبلدرة الله بها عليه، فلا ندري كيف يكون الشاب الذي ليس عنده خلفية أصلا، يعني طالب العلم الذي ليس عنده خلفية، أو واحد يرغب في طلب العلم، طلب العلم ولم يعرف أي اتجاه يسلك، اتجاه سلفي واتجاه سلفي، صوفي ولا أشعري ولا سني ولا بدعي، واضح؟ يقرأ في كتب الفكر والانتقاد ما يعرف شيء، ما عنده خبرة، لا شك أن هذا يكون أشد بلبلة وأشد تشتيتا إذا يعني دخل معارض الكتب. فهذا يعني يعكس تأكيد النصيحة فيما يتعلق بالتركيز في منهج محدد في طلب العلم. وأيضا يحذر الإنسان كما أشرنا ضمن أن هو يميل يعني يقرأ ويفرغ يستفرغ في طلب العلوم التي يميل إليها، كان طالب العلم لا يقتصر على العلوم التي يميل إليها، كان العلوم التي يميل إليها هذه يمكن أن يكون لها وقت آخر إذا أصابه ضلع أو ملالة، لكن لا بد أن يدرس العلم بصورة منهجية حتى وإن كانت بعض العلوم لا يميل إليها أو يجد فيها صعوبة كأصول الفقه مثلا أو غيرها من العلوم التي يكون فيها شيء من الجفاف أو الصعوبة، يصبر ويتحايل حتى يعرف طريقة لاحتفال رموزها أو الاستعانة بمن هو أخبر منه في طلب العلم حتى ينجز مع مرور الوقت ومرور الزمان. قبل أن نذكر بعض الكتب ونتكلم تفصيل في هذا الأمر، للأسف هذه كلها مقدمات إن شاء الله لن نطيل عليها، نقول هذه الكتب التي سنرشحها ليست الكتب المعصومة، يعني هذه الكتب ليست الكتب المعصومة، كانوا مضطر أحيانا في بعض الفروع أو بعض العلوم أن نختار المتيسر من الكتب ونحاول علاجه ونحن ندرسه وبالذات ننبه الى الاخطاء الموجوده في كل كتاب حتى يكون الانسان منها على بينه. ولحد ان كتابا معصوما لا يوجد كتاب معصوم بعد كلام الله عز وجل وبعد القران الكريم. فلذلك نحن نضطر احيانا يضطر الانسان للقراءه في كتب بعض المبتدعه يكون قد فتح عليه هذا الباب. واضح؟ فنستفيد منه ونحذر من ضلاله او بدعته الذي ابتدعه او التقصير الذي يوجد في كتابه، لانه لم يجد بديل نقي 100% نعتمد عليه. اي نعم. فممكن مش شرط يكون الكتاب اللي يكون اسمه وهو نفس الكتاب، ممكن اي كتاب بديل ايضا يصلح ان يكون بديلا. انا في نفس الماده لا تتكلم شراء كتاب جديد وعندك نفس الكتاب في نفس الماده وان اختلف معه في الاسلوب. فننبه انه قد يوجد مآخذ في بعض هذه الكتب نحاول التنبيه عليها ما استطعنا، وان لم ننبه فينبغي ان ينتبه الانسان يعني ان ذكر اسماء الكتب لا يعني انها معصومه وانها معتمده كلها، بل لا يكاد يخلو كتاب من مؤخرات. كذلك ايضا حينما نجيب على السؤال لمن تقرا، فاننا طبعا اذا استقصينا كل انواع او اسماء المؤلفين والعلماء في القديم وفي الحاضر فهذا لن ينتهي، الاف والاف من العلماء جزاهم الله خيرا. فالمخرج يعني سنضطر الى الاقتصار على اسماء بعض المؤلفين وليس كلهم، فلا يعتبرن احد ان عدم ذكر اسماء بعض المؤلفين انه يتعمد اللسان واسمائهم لسبب او لاخر، وانما المساله هو اننا لابد ان نقتصر على بعض منهم دون البعض الاخر لانهم لا يخطون كثره. نعم. فيما يتعلق بالعلم الاول الذي سنتكلم فيه والذي ذكر العلماء ان اول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وتفهم كل ما يعين على فهمه. واهم ذلك على الاطلاق بالنسبه لعلوم القران اولا الحفظ، ثانيا ما يعين على فهم القران من لسان العرب، ثالثا الاحاديث الوارده في التفسير، رابعا معرفه الناسخ والمنسوخ في القران، خامسا دراسه ايات الاحكام واختلاف العلماء في ذلك. نحن الان نتكلم عن العلوم الشرعيه ككل وايه المراجع لكل فرع من الفروع، وليس هذا هو جواب المنهجيه. نحن الان نتكلم كلام عام ياتي بعد الكلام في المساله المنهجيه والمرحليه. نعم. فيما يتعلق بالقران الكريم لابد لكل طالب علم من ثلاث وظائف مع القران الكريم، ثلاث وظائف اساسيه هي الحقيقه المفروض لكل مسلم ليس فقط طالب علم، ثلاث وظائف اساسيه لابد اولا ختم القران الكريم، ختمه كان ان يكون في نظامه اليومي دوره مستمره يختم فيها القران باستمرار لا تنقطع، اللي هي بيسميها الصوفيه الاوراق او الاحزاب، والحقيقه هذه ليست تسميه صوفيه، فكلمه الولد وكلمه الحزب كلمه شرعيه لها بالماء. الرسول عليه الصلاه والسلام حينما تاخر على بعض الناس كانوا يطلبونه خرج اليهم وهو يقول كرهت ان اتيكم او مال الحديث عن انه قد حضر حزبي من القران، فكرهت ان اتيكم حتى اقضيه او حتى اتمه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث كان الصحابه يحذبون القران على كذا وكذا، واضح. وفي الحديث ايضا من فاته ورده بالليل فليقراه بالنهار الى اخر الحديث المعروف. اذا كلمه الورد او الحزب هي عباره عن الحزب هو النوبه في ورود الماء، يعني العرب كانوا لما ياتون بالجمال مثلا حتى يعني يردوا الماء والابار يستقون الماء، فكان كل واحد يجي بايه ياخذ نوبه دور، يعني ياخذ دور، هذا الدور بيسموه الحزب او الورد، واضح. فلما ورد ماء مدين هذا هو الورد، الورد انه يعني ياتي عند البئر وياخذ دوره ويجي ياخذ الحزب بتاعه اللي هو ايه النوبه من الماء، واضح. كذلك ايضا حزب كل مثل لابد يكون يوميا هناك حد ادنى للارتباط بالقران على الاقل حتى الاقل 10 ايات في اليوم، ربع حزب في اليوم، لكن لا يخلي يوما ابدا وليله من قراءه كتاب كلام الله عز وجل. اذا هناك ثلاث وظائف: ختم القران، مراجعة المحفوظ، وحفظ غير المحفوظ. يبقى الختم والمراجعة والحفظ هذه بدأها تماما. فبالنسبة لخط القرآن الكريم كما أشرنا

23 سنة لا تجزعوا. يعني هذه الحدود اللي هذه الكرات الذهبية هناك طبية. فمن 5 سنوات إلى 23 سنة هذه السنين الحدود الذهبية بالذات كلما كان الأمر مبكرا جدا كلما كانت فرق تشد قوية جدا بالذات عند الأطفال. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يطيق قلب الطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى بين ضلوعه وبين جوانحه. مصداق قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل هناك يسير أكثر من هذا؟ كلام الله عز وجل يطيق حمله الصغير الصغير الذي لم يتجاوز 7 سنوات أحيانا أو أقل. فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى همة يعني عظيمة جدا. الإنسان لابد أن يضع هذا في مقدمة مشاغله أن يتم حفظ القرآن. هذا شرط ليس بعد شرط. إذا شرفك الله تبارك وتعالى بأن جعل صدرك مستودعا لكلامه هذا أعظم من مليون شهادة دكتوراه. ومن أن تكون ملك ملوك الدنيا وإمبراطور الإمبراطورات ونحو أغنى الأغنياء فإن هذا هو الغنى الحقيقي فعلا. من لم يستغنى بالقرآن فليس منا. أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أحد وجوه تفسير كلمة يتغنى يعني يستغني به عما عداه. فهذا أعظم شرف حمل القرآن. والشريعة لذلك وضعت أحكاما خاصة بحمل القرآن يعني عظمته كما تعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأمر علينا على مجموعة من الناس فاستعرض ما معه من القرآن فاختار أحيانا معه سورة البقرة وأمره عليه قال أنت أميره لأنه أطول سورة في القرآن. فذلك الأحكام تتوافق بموضوع الحفظ. فالذي يلي الإمام يلي قل الأحلام منكم والنهى يلي الإمام أكثر الناس حفظا من القرآن. كذلك عند الدفع يقدم أكثرهم قرآنا. إذا هذا الشرف الذي يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع بالإعراض عنه آخرين كما بينا من قبل. النصيحة هي بالذات كمان للأبناء المسلمين اغتنام سنين أو سني الحفظ الذهبية من سن 5 سنوات. وربما بعض الأطفال تظهر فيهم يلغتهم النبوغ مبكرا قبل حتى 5 سنوات. ورحت متى ما تفتق ذهن الطبيب وأريدت منه أنه يطيق الحفظ فأعطيه ما استطاع يعني وقرره لذلك واجتهد في أن تشغله بالقرآن لا بالأناشيد ولا بالإعلانات وبالأغاني والكتب الفجرة وهذه الأشياء. اشتغل في أن تحصله كلام الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة القواعد الذهبية لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بجدول زمني لحفظ القرآن الكريم هناك كتاب في الحقيقة وضعه أخيرا أخ فاضل أو أحسبه من اليمن هو الأخ يدعى مزاحم طالب العالي. مزاحم طالب العالي كتاب يدعى دليل الحيران لحفظ القرآن. تجربة لا بأس بها يعني لعلها تفيد الإخوة كثيرا جدا. أعتقد أنه تقريبا وضع جدول زمني لحفظ القرآن ومراجعته بحيث يتم في 4 سنوات تقريبا بحيث كان لا يحفظ شيء على الإطلاق قدر يعني قليل جدا من الآيات لكن مع الوقت كما قال عليه السلام خير الأعمال أدوامه وإن قل أدوامه وإن قل. فإذا داوم والتزمت بهذا الجدول فهو موجود ومطبوع اسمه دليل الحيران لحفظ القرآن لمزاحم طالب العالي. ننبه طبعا تنبيها مهمة جدا هو أن المشافهة هي الأصل في تعلم القرآن. الأصل في تعلم القرآن مشافهة. القرآن اسمه اسمه قرآن. ما معنى القرآن؟ قراءة. قراءة القرآن معناها القراءة. ولا يسمى قارئا إلا بمشافهة. الإنسان لا يكون قارئا إلا أن يشاهد. فلا بد حتما أن تتعلم القرآن على يد شيخ. لا بد حتى الأشرطة ما تجي إذا كنت تريد فعلا طلب العلم بدقة. موضوع الأشرطة أو تقرأ كتب التجويد كل هذا ليس البداية بالذات مع القرآن. قد يقف مع غيره من العلوم لكن في القرآن لابد من المشافهة. لابد تتأكد من كل حرف قصد مطره وقراءته قراءة صحيحة وأخرجته من مخرجه مع شيخ يعلمك ويشرف على تعليمك هذا الأمر. هناك بديل لكن برضه لا يكفي وهو سماع الأشرطة لكن إلى حد كبير يفيد في إيه؟ في تصحيح السماع تصحيح النطق بالآيات. أيوة. وبالذات المصحف المعلم. المصحف المعلم للشيخ الحصري رحمه الله تعالى أو غيره من المشايخ يمكن الاستفادة من يعني سماع الأشرطة كبديل مؤقت أو يكون بجانب التعلم من الشيوخ. بالنسبة لمعرفة الآيات المتشابهة في الحفظ العلماء خصوها ببعض الكتب، منها مثلا الإمام الصخاوي رحمه الله تعالى له منظومة في الآيات المتشابهة من حيث الألفاظ، وعليها شرح وتم التوضيحات الجلية، شرح المنظومة الصخاوية في متشابهات الألفاظ القرآنية، التوضيحات الجلية شرح المنظومة الصخاوية في متشابهات الألفاظ القرآنية. هناك كتاب آخر أيضا كبير لكن أنا لا أذكر اسمه، لكن في كتاب صغير جدا ومعقول وطباعته أنيقة جدا ومفيدة، أن الآيات الحروف المتشابهة في الكلمة هو بيعملها باللون الأحمر تتميز تماما عما يشبهها، وهو يدعى تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة في الألفاظ، تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة في الألفاظ للشيخ محمد ابن عبد العزيز المسلم. فيما يتعلق بالتجويد لابد كما ذكرنا من مشافهة وقراءة على الشاشة، لابد في التجويد هذا شيء بديهي، لابد من أن تتعلمه على شيء، وننصح بمحاولة الالتصاق بالشيوخ الأزهريين في هذا الفن، لأن الأزهريين يتقنون هذا الفن إتقانا شديدا، فممكن إنسان يتفق مع شيخ من الذمة تعلم في الأزهر أو الشيخ في المعهد الديني أو مجموعات من الإخوة يعني يتفق معه ويعلمهم التجويد ويشرف على هذا الأمر، لابد هذا أمر حتمي ليس فيه خيار. بالنسبة للتجويد يحفظ متن تحفة الأطفال، تحفة الأطفال وله شروح، أبسط هذه الشروح ولعله أفضل أفضلها مع صغر حجمه بنية الكمال شرح تحفة الأطفال الشيخ أسامة عبد الوهاب، بنية الكمال شرح تحفة الأطفال، فأيضا حفظ تحفة الأطفال يعني مش للأطفال الصغار أيضا للأطفال الكبار، واضح يعني بالنسبة لابتدائهم يعني في طلب العلم تحفة الأطفال وشرحها بغية الكمال شرح تحفة الأطفال الشيخ أسامة عبد الوهاب. طبعا مش شرط نفس الاسم يعني نفس الكتاب، ممكن يكون عندك بديل تاني شرح تحفة الأطفال شروح كثيرة فلا أي كتاب. حفظ متن الجذرية في صفات الحروف، حفظ متن الجذرية في صفات الحروف كذلك إن أمكن حفظ إراقة الملهوف في صفات الحروف، هذا بالنسبة للمتن يعني في التجويد. ممكن يبرز بقى عين التجويد باستفاضة أكثر في طبقة أخرى أعلى أو في مرحلة فيما بعد أحد الكتب الأساسية أولها وأبسطها مع أنه شامل ووافي كتاب يدعى فتح المريد في علم التجويد للشيخ عبد الحميد يوسف منصور، فتح المريد في علم التجويد للشيخ عبد الحميد يوسف منصور، هذا في جزئين صغيرين جزئين لطيفين أظن طبعات مكتبة الدعوة، أو أحد كتابين يعني هو أحد الثلاث كتب هذه، هذا أبسط الكتب الأخير هذا ذكرناه فتح المريد في علم التجويد، أو كتاب رائع جدا يدعى العميد في علم التجويد، العميد في علم التجويد أو غاية المريد في علم التجويد، هذا أيضا ممتاز جدا غاية المريد في علم التجويد، يعني واحد من هذه الثلاثة مش كلها. ثم نتكلم على علوم القرآن نشوف حول ما نزيد على 10 دقائق إن شاء الله. بالنسبة لعلوم القرآن يحتاج لعلم أول يعني كتاب في علوم القرآن يعطينا فكرة أولا عن علوم القرآن وأنواعها والأرضية أو الخلفية التي يعني لا يليق بطالب العلم أن يكون خلوا عنها. هناك عدة كتب، كتاب الأساسي المرشح لأنه أبسطها أيضا مفيد في فوائد الجنة، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لأستاذنا الدكتور محمد الصبار حفظه الله، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، أو وتأملوا أو مباحث في علوم القرآن، الدكتور صبح الصالح، أو التبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الطابوني، طبعا الشيخ الطابوني في ملاحظات كثيرة على منهجه في الاختصار للتفاسير وهذه الأشياء، بصفته أيضا متحمسا جدا لمذهب الأشاعرة في موضوع الصفات، ولكن أنا سبق التنبيه على هذا أن بعض المؤلفين أو بعض الكتب تكون في بعض ملاحظات على كتبهم، لكن يكون متخصص في هذا المجال فيفيدنا، فالتبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الطابوني، أو مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزبقاني، وإن كان أشعريا قبحا للأسف الشديد، فالكتاب يحتاج لمن يهذبه وينقيه من هذه الأشياء. لكن طريقة التفكير والجمع مفيدة جدا في بعض المواضيع. فلذلك أنا اخترت أول كتاب للدكتور الصباغ لأنه أنقاها من حيث هذه الملحوظات، لمحات في علوم القرآن والتجديد، تفسير الدكتور محمد الصباغ، أو مباحث في علوم القرآن، أو التبيان في علوم القرآن، أو أخيرا مناهج العرفان في علوم القرآن. في أيضا بالنسبة لعلم التفسير، هناك الجزء الأول من محاكم التأويل القاطني، يسمى تمهيد خطير في علم التفسير، الشيخ محمد جمال الدين القاطني، تمهيد خطير في علم التفسير. لكن الكتاب المعتمد أو الذي يمت به مع نظرته كتاب رائع جدا للشيخ خالد عبد الرحمن العك، يدعى أصول التفسير وقواعده، هذا من أفضل الكتب وأقواها، أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحمن العك. هناك كتاب رائع في الحقيقة، بحث ممتاز جدا للدكتور محمد فتي الذهبي، كتاب رائع جدا اسمه التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون، هذا فيما يتعلق بعلوم التفسير. بالنسبة لأسباب النزول أو بتعبير آخر، أولا بالنسبة للأحاديث التي صحت في تفسير بعض الآيات، لابد الإنسان يكون على الألمان ده. في كتاب نزل جديد أول اسمه الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم، الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم للشيخ سيد إبراهيم أبو علمة. نعم، من التفسير النبوي للقرآن الكريم السيد إبراهيم أبو علمة. في أسباب النزول، في كتاب الصحيح المسند لأسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوديعي. في القراءات، كتاب يدعى القراءات أحكامها ومصدرها للدكتور شعبان محمد إسماعيل. في موضوع إعجاز القرآن ووجود إعجاز القرآن، في دراسة معاصرة اسمها المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين إس. بالنسبة لاستطلاع مواقف المفسرين على اختلاف تفسيراتهم من آيات الصفات بالذات، هناك بحث ورق للشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي اسمه المفسرون بين التأويل والإثبات، المفسرون بين التأويل والإثبات. في علم ابتكره الشيخ عبد الله ابن الصديق الغناري، ومعروف أنه من أعداء السلفية، ويعني إذا امتكت كتابا له ففتش عن شتيمة ابن تيمية، لكن مع ذلك له بحوث جيدة جدا من هذا الكتاب، لأنه ابتكر في الحقيقة هذا الكتاب، ليس فيه محاكاة لغيره ممن تركه خلق الله. كتاب بدع التفاسير، واحذر جدا من أخطائه و المؤاخذات عليه، بالذات فيما يتعلق بالعقيدة السلفية أو يعني نيله من بعض العلماء الأقدم. لكن فيما عدا ذلك كتاب فيه فوائد عظيمة بدع التفاسير. أيضا بالنسبة لمعرفة الإسرائيليات والموضوعات في التفاسير، فهناك كتاب الدكتور محمد أبو شهبة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. بعد ذلك يبقى نوع آخر من علوم القرآن وهو الناسخ والمنسوخ، من أهم العلوم طبعا. وباختصار شديد الموضوع فيه كلام طويل جدا، موضوع الناسخ فيه نقاش واختلافات، وبالذات في العصر الحديث كثير من الناس تطوروا في هذه القضية واتبعوا كلاما كثيرا. فهناك كتاب بيناقش موضوع النسخ يدعى نظرية النسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان محمد إسماعيل، نظرية النسخ في الشرائع السماوية. ثم بالنسبة للناسخ ومنسوخ كتب كثيرة جدا، الكتب التي تتناول الناسخ ومنسوخ الآيات، يعني يقارب الآيات اللي فيها نسخ، كتاب الناسخ ومنسوخ لابن العربي أو جمال الدين البزوري أو ابن البازري أو قتادة ابن دعامة أو هبة الله ابن سلامة وغير ذلك. لكن في الحقيقة كلام كثير جدا في موضوع الناسخ ومنسوخ، هناك آيات كثيرة يزعم أنها فيها ناسخ ومنسوخ وهي ليست بذلك. فالإمام السيوطي رحمه الله قد اختصرها جدا ونظمها في قصيدة في صفحة واحدة. هذه القصيدة ضمنها العلامة القرآني أو ضمنها كتاب أضواء البيان الجزء التاسع، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، من علامة الشنقيطي رحمه الله، عمل حاشية على قصيدة السيوطي، فمن استطاع أن يحفظ قصيدة السيوطي ويتقن شرحها للشنقيطي رحمه الله يكون قد جمع علما وفهما في هذا الباب، معرفة لا تكون من سوء علم أساسا، يحفظ قصيدة السيوطي وشرح الشرح في حلقتين اثنين، يعني عبارة عن ثلاث ورقات.